ما حكم الجماعة الثانية في المسجد؟ لا بأس بذلك إن شاء الله. من يتصدق على هذا، وقد بوب على هذا الترمذي، وبوب على هذا أبو داود وغير واحد من العلماء. نعم أن الخلاف قديم، الخلاف قديم في هذا بين العلماء أنفسهم، ولكن الصحيح أنه يجوز. وأيضا عموم فضل صلاة الجماعة، وأن ما جاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذهب يصلح بين أناس فرجع ووجد الناس قد صلوا، ثم رجع إلى بيته، فهذا لا يدل على أن الصلاة في المسجد تكره، لا يدل على ذلك. بل إذا وجد جماعة فيقيمونها، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول صلاة الجماعة تضعف على صلاة الفرد 25 درجة.